لكن يريد مرة مرة لكن يريد مرة شاب جماعة قالوا صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم. اي والله قرأت وأخطأت. هذا ابو محمد احمد ما بترك العذاب. اي الشيخ النفوس يبقى في بعض النفوس يعني. اي لازم يعالج حاله. هو غيره ما تظنوا انه يعمل. هذا الحديث يا مثاوي اولا روايته خطا لانه بلفظ قوموا الى سيدكم وليس قوموا لسيدكم ولا يشك اي مستعرب مثلي فضلا عن العربي مثلكم الفرق بين قوموا لسيدكم العربي وقوموا الى سيدكم كثير من أهل العلم والفضل يخطئون أولا في رواية الحديث ثانيا في فقه الحديث بس يخطئ في رواية الحديث هيخطئ في فقهه في دلالته فبيدخلوه في موضوع القيام الغير احترام وإكرام بينما هو ليس له علاقة إطلاقا بهذا الموضوع علاقته بمساعدة الرجل الذي قيل في حقه قوموا إليه وهو سعد بن معاذ الأنصاري كان مصابا في أكحله جريحا كم بقتل رجاله وسبي نسائهم قال الرسول عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات غصبا عنكم عفوا عن شيخ او عن المفوض هدول يعني اي شيء حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات الشاهد جاء وقت تنفيذ الحكم فجاء راكبا على حمار وهو مريض وقال الأنصار أليني قوموا إلى سيدكم فأنجلوا من دابتي شايف شلون أوين الحديث أين في فرع كبير